بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في تحقيق مقتضى الأصل اللفظي عند الشك باعتبار عدم حضور الواجب ضمن الحصة المحرمة. في هذا المجال ذكرنا كلام الشيخ النائمي، وكان مضمونه أن النسبة إذا كانت بين الدليلين هي العموم والخصوص المطلق، فالخاص يخصص العام، فالنتيجة الطيب اغسل ثوبك بالماء غير المغصوب، فالغسل بالمغصوب إذا لا يكفي. أما إذا كانت النسبة هي العموم من وقت في مادة الاجتماع وهي الغسل بالماء المقصود يتعارضان، فنرجع للأصل. في مثل هذه الحالة ذكر قدس سره أن من غسل بالثوب المقصود، يعني من أتى بالواجب من الحصة المحرمة، لا يقع ذلك مصداقا للواجب، لأنه يفترق في الواجب الحكم الكائن أن يكون حضورا. هذا مضمون كلام، سواء بنينا على جواز اجتماع الأمر والنهي أم بنينا على الامتناع، وسواء كان الواجب واجب عباديا أو كان واجبا توصلا، من هالناحية كل ما يضر لأن يشرب في مزداد يذكر الواجب أن يكون حضورا. هذا كان كلام الشيخ النائمي، واذكرنا إذا تذكرون تعليق للشيخ العراقي قدس الله روحه الشريف على كلام النائمي، وعلقنا نحن على كلام الشيخ العراقي ولا اكرر. بعد ما هذا اتضح الان اتي اقول هكذا، نريد ان نعلق على كلام الشيخ النائمي الان. بعد ما علقنا على كلام الشيخ العراقي واتضح غير صحيح، الان نريد التعليق على كلام الشيخ النائمي. نقول إن كلام الشيخ النائمي يحتوي على شقين. الشق الأول أن النسبة بين الدليلين إذا كانت هي العموم والخصوص المطلق لا يجزي الإتيان ضمن الحصة المحرمة. هذا الشق ما ذكره في هذا الشق صحيح النتيجة، نتيجة أن دليل لا تغسل ثوبك بالمغصوب خاصة وتطبق قاعدة تقطيب، ويخطط الآن والنتيجة تقطيب لا تغسل ثوبك بالماء المطلوب، يعني اغسله بالماء المطلوب. كلام تقنع النتيجة مقبول. والشق الثاني من كلامه وأن النسبة لو كانت في العموم من وجه فالغسل بالمغصوب أيضا لا يجزي، أن صدوره ليس حسنا هنا ينبغي التفصيل. هذا الكلام على اطلاق بذات هنا ينبغي التفصيل، وذلك بان يقال تارة يفترض الواجب من الواجبات العبادية عليكم السلام ورحمة الله التي يشترط فيها قصد القرب، أخرى يكون من التوصلية كغسل الثوب، فإن كان من العباديات تصلي ولا تخطئ، كما أفاده حقا يعني الصلاة فحباط على جميع الصفات حتى بناء على جواز اجتماع الأمر. أخي بن شريفة، ما احنا جواز اجتماع الأمر والنهي يعني شنو؟ يعني متعلق الأمر مغاير خارجان علما لمتعلقه، خارجان بينهما مغاير، فات الأمر أحدهما قارن الآخر، هذا ما احنا جواز هذا المتعلق متعدد أمر في محل نفي في محل محضور منه، أو نفرض الأحكام تتعلق بالعناوين، وحينئذ أيضا يجوز لأن عنوان الصلاة غير عنوان الله. هذه قاعدة احتفظوا بها، فدائما لما نجود بناء على جواز اجتماع التكرار هذا، فلما نقول بناء على جواز اجتماع الامر والنهي انت بالعدل توجه الى ان المقصود ماذا؟ انه لو قلنا الصلاة غير الغسل الخارجي، غاية الامر بينهما مقارنة ولا احدهما غير، وإن كانت العين مع الأسف ضعيفة لا ترى هذا التعدد الخارجي ضعيف، لكن واقعا هو تعدد، لما هل تنقول فما يلزم اجتماع الأمر والنهي؟ وإما أن تحتفظ أيضا بالعناوين، عنوان الصلاة غير عنوان الغسل، إذا أيضا يجوز الاجتماع من باب تعدد عنوان من باب تحدد مركز الامر. هذا الجواب. الامتناع يعني معناه شنو؟ لما نقول بناء على الامتناع، امتناع عن شنو؟ يعني بناء على ان الاحكام تتعلق بنا بالمعنون بالفارس لا بالعنوان حتى نقوله متعدد بل بالقارج، والقارج ايضا شنو؟ واحد وليس المتحدث، وهذا الاحكام تتعلق بالقارج، القارج واحد امتناع الامر اجتماع الامر امتناع. فدائما لما نقول امتناع يعني متعلق واحد وهو القارج، والقارج واحد. لما نقول جواب الاجتماع جواب يعني معناه ماذا؟ يحتمل احد امره، لو يعني المقصود يحتاج على قلت خارج متعدد، لو الاحكام تتعلق بالعناوين والمقصود عناوين دائما متعدده، فهذا المصطلح التفت به. فمن الاول قلت الحق والتفصيل، من الاول التفت، فان كان الواجب من الواجبات العباديه فالحق مع الشيخ النائي، يعني العمل يقع ماذا؟ صلاة تقع ماذا إذا أتينا بهذا المفروض؟ تقع باطل، حتى لو ابنين على جواز اجتماع ابنين على جواز سنة يعني حتى بعد السبع يعني قلنا الطلاق خارجا في زاوية والغسل في زاوية أخرى. هذه الأمور هناك مقارنة بين الزاويتين حتى بناء على هذا الحق كما قال الشيخ النعيمي فلا تقع باطلة. ليه؟ من جهة أنه هذا الصلاة بسبب مقارنات السيئة صدورها لا يكون من جهة المقارنات السيئة صدورها لا يتحسن فلا تكون مقربة إلى المولى فتقع باطلة. فالحق مع السيئة إذا كان الواجب من العبادات، وأما إذا كان من واجبات التوصلية فهنا يختلف الأمر بين أن نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي أو نقول بالامتناع. فإن قلنا بالامتناع يعني المتعلق ماذا؟ امتناع يعني شنو المقصود؟ متعلق يعني وقت. فإذا إما أمر موجود وإما إذا متعلق واحد فما يجوز الاجتماع، بل إما أمر موجود وإما فما يجوز الاجتماع وإما نعم. فإذا قدمنا جانب النهي كما هو المشهور يقدمون جانب النهي موجب لتقييم شنو هذا مطلب آخر موجبات الشرط شرط مسلم الشرط. فأيضا تقع الصلاة باطلة لعدم الأمر بها لا لأن تدورها غير حتى لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لأنه لا أمر مع تقديم جانب النهي وقع باطل لأنه لا أمر. وأما إذا بنينا على الجواز جواز اجتماع الأمر من الأول جلس يقع العمل ماذا؟ باطل بناء على الامتناع. ليه؟ لانه لا امر لا لاجل ان الصدور غير حسن في باب التوصليات في باب التوصليات يعتبر واجب المحرم يعني في ماده الامتناع. بناء على على أن الواجب توصلي وبناء على الامتناع قاعد يتكلم فالعمل يقع باطل كما قال الشيخ النائمي لكن لعدم الأمر يعني قدم جانب النهي اجتماع على تقديم جانب لا لكون الصدور غير حسن في بعض الشيء يسمونه توصل لا يشترط نوعه هي الصدور الحسن والقربة والكذا فهذه. وأما إذا بنينا على الجواز وهذا كان توصل إلى التدلون فالعمل يقع ماذا؟ صحيح يقع صحيحا خلاف للشيخ النائم لأنه أمر لأن الأمر متعلق به وموجود. وهذا الأمر صدورة غير حق لأجل المقارنة وحيث إذا تكن أنه في باب التوصليات لا يشترط الصدور الحسن فلا مانع من صحته. انتهى يا أخي التعليق انتهى. أفهرس شو هذا؟ أفهرس التعليق ملاحظ التعليق على كلام الشيخ النائمي هكذا أنه ينبغي التفصيل بين أن يكون الواجب من العبادات وبين أن يكون من التوصلية. فإن كان من العبادات فالحق معه معه، يعني العمل يقع باطل مثل الصلاة يقع باطل حتى إذا بنينا على جواز مع الأمر والنهي. ليه؟ لأن من أجل أنه لما اقترنت بالمقارن السيء حضورها ما يكون حسن، فقربة ما تتأثر فيقع العمل باطل. وأما إذا كان من التوصلية فالمرة نبني على الامتناع فالمرة نبني على الجواز، إذا بنينا على الامتناع فالعمل يعني قد يعني متعلق واحد، إما أمر به إما نهي، فإذا قدمنا النهي كما هو المشروع فالغسل يقع ماذا؟ غسل الثوب يقع باطلا، لا للنقطه النائميه من ان الصدور غير حسن، لان التواصلات لا يسبب الصدور الحسن، بل لاجل ماذا؟ عدم الامر. فكيف نثبت على ان هذا العمل ماذا؟ هو مصداق الواجب والمعقول. الا قرينه خارجيه ما ادري شنو من الخارج ضروري، هذا مطلب اخر. واذا اثنين على الجواب فالعمل يقع صحيح، لماذا؟ لاجل الامر موجود. غاية الامر صدوره غير حسن؟ إن هذا معك لأنه توصلي وفي بعض التوصلات لا يسرق صدورك حسن. هذا كافي المقدار. الآن ننتقل علما إلى الأصل العمل، هذا كله في بيان الأصل اللفظي. وأما الأصل العمل اختلف العلمان النائيني والعراقي فيما يقتضيه الأصل، مقتضى الأصل العمل يختلف. تبعا لاختلافهما السابق لأجل اختلافه وقدامه، فقال النائيني ان الاصل يقتضي البراء، الاصل يقتضي ماذا؟ صغاء للاستطعام، حيث يقال هكذا: ان الذمه كانت مشغوله سابقا بالغسل فإذا أتي بالواجب ظن الحصة المحرمة فسوف يشك في زوال الاشتغال فيستصعب بقاؤه. هكذا أفاد الشيخ النائيني كما أفاد في ما سبق عند الشك في اعتبار المباشرة أو عند الشك في اعتبار الإرادة والاختيار. هناك أنه يظن هكذا. الشيخ العراقي قال لا، الأصل يقتضي البراء ونحتمل أن ثبوت التسليم من الأول بالغسل كان مشروطا بشرط متأخر، أي بعدم حصول الفرد المحرم، وعند حصوله أي الفرد المحرم يشفي ثبوت الوجوب منذ البداية. فتجري البراءة عنه. هذا الشيخ العراقي فما هكذا تكلم فيها. مناسب هو التفصيل، يعني يقال إن بنينا على على جواز اجتماع الامر والنهي. طبيعة بعد تصير بمعنى جواز اجتماع الامر والنهي يعني شنو المقصود؟ يعني المتعلق متحدث. اما خارجين اذا قلنا المتعلق هو الفاعل، او ذهنا اذا قلنا المتعلق الفاعل. من اول والمناسب ان يفصل التفصيل والتفصيل بين ان يقال بجواز اجتماع الامر والنهي فالحق مع الشيء في الاراده نحن تجري البراءه له، وان بنينا على الامتناع فالحق مع الشيخ النائم، يعني يجب استصحاب الاشتغال دون البراءة. والوجه في ذلك هو ان ان بنينا على الجواز هذا معناه ان الغاسل مغاير خارجا مغاير مغاير علما للغاسل. غاية الامر هو مقارن له لكن مغاير علم. في مثل هذا الحالة أي ما دام مغاير أي ما دام مغاير يمكن أن يقول المكلف في نفسه هكذا يقول هكذا يقول إني أعلم بثبوت التدليس بين بالجامع بين الغسل بالماء المباح وبين الغسل بالمغسول، فالجامع أحدهما أحد الغسلين، أما الغسل بالمباح أما الغسل بالماء أحدهما جزما واجب والله في واجب تقدر تحسب فيه ولا أنا طاح. فهذا لنا علم به ونشك واشك هذا مطلق في نفس الحديث باعتبار خصوصيه اي خصوصيه عدم الاقتران بالمقصود، يعني ان لا يكون الغسل بالمقصود تستغل البراءه عن هذه الخصوصيه المشكوكه الجاهله. هذا بعد ايه كيف هذا بعد كيف الشعب جيد جيد تقدر تقول خصوصيه خصوصيه الغسل بالمباح الا ان يكون بالمباح على اي حال بناء على هذا بناء على الجواب شيء من غير واما بناء على الامتناع لا يمكن ان يقول المكلف في نفسه إني أعلم بوجوب أحد الغسلين، إما الغسل بالمباح وإما الغسل بالمقصود. هذا لا يمكن. لماذا؟ لأن الغسل بالمقصود بناء على الامتناع يكون غسل بالمقصود يكون خارجا ماذا يكون غصبا هو غصب لا ملازم للغصب لا هو غصب هو غصب هو غصب لا ملازم الغصب هو غصب هو حرام. ومن الواضح الحرام يستحيل ان يكون مصداقا للواجب. هو حرام مصداق الواجب في انواع ولا يلزم اتباع الطبيعه ما يستحيل هذا. فلا يمكن ان يقول الجامع معلوم تصديق الجامع واشك في اعتبار الخصوصيه اي خصوصيه ان يكون غسل غسلا بالمباح هذا يمكن. هنا شيء واحد يقول المسلم وهو ماذا؟ اني انا مكلف جزما بما بالغسل بالمباح فقط فقط فقط ولكن اعتمد ان الاتيان بالغسل المقصود الذي هو محرم والذي هو ليس من ذات الواجب احتمل انه بحصوله يسقط الواجب هذا معقول المحرم يصير فيه مسقط علما للواجب مثل رسوب الداخل المقصود مسقط للواجب لانه من ذات الواجب الى الحد مسقط لوجوب الواجب لا انه مصداق الواجب هذا مقصود ولكنه مجرد احتمال هذا. اذا اتى المكلف بالحرام من الغسل المقصود وشك في بقاء وجوب الغسل لا وجوب الغسل بالمباح شك في بقاء وجوبه يتصل بقاء الوجوب فالحق يصير مع الشيخل نعيم. هذا خلاصة ماذا؟ التصريف ان شاء الله غد هذا المطلب اللي بيبين لعله فيه شيء من الدقة وبعض النصاح اكرر ولا ما عندي زيادة فيه ابدا. واذا خلصنا ان شاء الله بحوله وقوته عز وجل ننتقل ماذا الى مطلب الشكي ان الواجب نفسي او غير الاصل ماذا الصغير عيني او مثلا انتفائي تعييني او تخييري. هذا البحث الذي ذكره صاحب الكفاية بعد التعبدي بعنوان مرحب الثاني بعد التعبدي والتوكل ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وعلى